من أعظم الأخطاء وأجلها أن تقاس قدرة الله تبارك وتعالى على قدرة البشر، وأن يحكم على الله تبارك وتعالى في قدرته أو في علمه أو في إرادته بما يحكم به على البشر. فكما أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فهو كذلك ليس في قدرته وليس لمثل قدرته قدرة، وليس لمثل علمه علم وقياس. قدرة الله تبارك وتعالى على قدرة البشر خطأ وقع فيه الجاهلون ووقع فيه المشركون. وربنا تبارك وتعالى يسوق من الآيات ما يدلل على أنه الواحد القادر القهار، وأن ما يسمعه الله تبارك وتعالى لا يسمعه أحد من خلقه. وبقليل من التفكر أو التأمل يتضح لك أن الموجودات والتي كانت لم تكن أوجدها الموجود الأزلي الحق بإرادته سبحانه وتعالى حيث شاء وكيف شاء. وفي هذه السورة، سورة ياسين والتي نحن بصددها، يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال ويسوق الحجج ويسوق البراهين حتى لا تكون للمشركين حجة. يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم فمنها ركوبهم فمنها ركوبتهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الأنعام ضرب الله تبارك وتعالى بها المثل، لأن الأنعام منافعها عظيم ولا يستغني عنها إنسان أيا كان. فالإنسان لا يستغني عن اللبن ولا يستغني عن اللحم ولا يستغني عن العمل في الحق ولا يستغني عن الصوف أو الوبر أو الأشعار، كل ذلك موجود في الأنعام. فربنا تبارك وتعالى ينبه ويلفت نظر هؤلاء المنكرين الجاحدين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ذكر الأيدي في هذه الآية استعارة يقصد بها المبالغة في الاختصاص والتفرد بالإحداث. فالله تبارك وتعالى غير محتاج لجارحة وغير محتاج لأداة في خلق الأشياء أو في إحداثها وصنعها، ولكنه ذكر الأيدي ليبين أنه لا خالق لهذه الأنعام إلا الله، فهو المختص بالإيجاد المتفرد بالإحداث. أولم يروا، والرؤية هنا ليست رؤية في النظر بقدر ما هي رؤية القلب ورؤية العلم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، مالكون لها، مسيطرون عليها، متملكون لها بتمليك الله تبارك وتعالى. لأن الناس لم يصنعوا هذه الأشياء بل وجدوها. ولو رجعت إلى قديم التاريخ لو وجدت أن هذه الأشياء لم تكن مستأنسة فاستأنسها الإنسان، أو كانت مستأنسة ووجدها الإنسان فتملكها واستولى عليها فأطاعت وانقادت. هذه الأنعام التي خلقها لهم فهم لها مالكون، وذللناها لهم جعلناها وصيرناها منقادة مطيعة مذللة. فتجد الطفل الصغير يقود الجمل الكبير كيف شاء، يبركه ويقيمه ويسير به، وكذلك البقر والكاموس مع عظم الحجم تجد الأطفال الصغار تحلبها فتسلم لها الضرع وتعطيها من اللبن بغير امتناع، واذا بها تربط في الادوات الزراعيه وتسير وتسمع وتطيع من قادر بغير امتناع بغير تراخ بغير توقف بغير اعتراض مذللة. كيف؟ من الذي امرها بذلك وطوعها لذلك؟ هو الله. اولم يروا ان خلقنا لهم ان عملت ان ايدينا انعاما فهم لها مالكون وسلمناها لهم فمنها ركوبهم. الركوب والركوب كالحلوب، وركوبتهم كالحلوبة، ركوبة كحلوبة. فمنها ركوبهم يركبون عليه كالبغال والحمير والجمال والجياد. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون من لحمها. ولهم فيها منافع، منافع عديدة. الأصوات من أصواتها وعبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. الثياب، الكساء، سافر العورة، الخيام، الغز، منافع حتى في العظام، حتى في العروق، في كل شيء منافع. جعل ربنا تبارك وتعالى في هذه الأنعام منافع جمة، ولهم فيها منافع كثيرة. أفلا يشكرون؟ أفلا يشكرون الله تبارك وتعالى على هذه النعم والتي صنعها لنا وخلقها لنا، وما كان لنا أن نخلقها أو نصنعها، وما كان لنا أن نسلمها أو نطوعها لنا إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ورغم ذلك، ورغم هذه النعم، ورغم هذه الرؤية، ورغم هذا الكلام، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. رغم ذلك اتخذوا من دون الله آلهة، الأصنام والأوثان، لعلهم ينصرون رجاء أن تنصرهم هذه الآلهة ورجاء أن تشفع لهم. وفي الواقع هذه الآلهة وهذه الأصنام لا تستطيع النصر. اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. اتخذوها آلهة رجاء النصر، طلبوا من عندها النصر، وهي لا تضر ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع، ولا تخلق ولا تصنع، ومع ذلك اتخذوها آلهة رجاء النصر من عندها ورجاء الشفاعة ورجاء قضاء الأمور والمصالح. فقدموا لها القرابين وأنشأوا لها العبادات والطاعات والمواسم وما إلى ذلك، في حين أن هذه الآلهة لا تستطيع نصر أنفسها أصلا، فكيف تنصرهم؟ لا يستطيعون نصرهم. ولو لاحظت لم يكن لا تستطيع، قال لا يستطيعون، والكلام عن العاقل أنزلها منزلة العاقل، لأن الناس اعتبروا الأصنام عاقلة تنفع وضر وتضر، فأنزلها في الكلام منزلة العاقل، فقال لا يستطيعون نصره وهم لهم جند محضرون. وهم من هم؟ العبدة الذين عبدوا الأصنام، جند محضرون للأصنام، يجبون عنها ويدافعون عنها ويحرصونها ويتبلغون بإيذائها ويدافعون عنها، فكأنهم جنود تحرس وتحمي هذه الآلهة مع أنها لا تستطيع أن تنصر، لا يستطيعون نصرهم، ومع ذلك هم لهم جند محضرون. العبدة الجهلة الكفار كأنهم جنود محضرة تحمي وتحرس وتقدم القرابين للأصنام وتدافع عنها. أو وهم الأصنام الآلهة لا يستطيعون نصرهم، وهم أي الأصنام لهم للكفار وللعبدة جند محضرون يوم القيامة، حيث تصبح الأصنام والآلهة آلات تعذيب للكفار، نار وقودها الناس والحجارة، الحجارة التي عبدوها في الدنيا تدخل معهم جهنم يعذبون بها. فهم أي الآلهة والأصنام والأوثان جنود محضرة يوم القيامة يسومون الكفار سوء العذاب، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك، فلا يحزنك، قراءة من حزنه او احزنه. فلا يحزنك قولهم. وقف لازم. هنا وقف لازم. فلا يحزنك قولهم في الله تبارك وتعالى بوصفه بالعجز. لا يحزنك قولهم عن الله تبارك وتعالى انه لا يحيي الموتى. لا يحزنك قولهم عن الله تبارك وتعالى ان له شركاء. ولا يحزنك قولهم في شأنك انك ساحر او انك كاهن او انك مجنون او او او. لا يحزنك قولهم بما لا يليق بالله وبما لا يليق فيك. لا يحزنك قولهم. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وطالما كان الله تبارك وتعالى يعلم اسرارهم وعلانيتهم فلا بد نجازيهم على ذلك. فهي تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم تسليه له. لا تحزن لمقالاتهم في شانك وفي الله تبارك وتعالى لاننا نعلم ما يقولونه علنا وما يقولونه سرا وسوف يؤاخذون عليه معذبهم به يوم القيامة. فهي تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم ووعد بالانتقام من اعدائه الذين قالوا فيه ما قالوا والذين قالوا في الله تبارك وتعالى ما لا يجب وما لا يليق. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وتكلم بعد ذلك القرآن في هذه السورة عن كافر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه. جاءه بعظام بالية وأخذها بيده وقال له أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذه العظام بعدما رمت؟ قال نعم يحييها ويبعثك ويدخلك النار. وقد قتل كافرا هذا الرجل أبي بن خلف فذرها وقال ولو ذريتها في الهوى أقادر على دمعها. فنزل قول الله تبارك وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نزلت الآيات في شأن هذا الرجل. وكما قلنا من قبل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهي نزلت في سبب خاص في مقالة خاصة لكافر ما، ولكن الآية عامة في كل من يزعم أن الله تبارك وتعالى لا يحيي الموتى وفي كل من يزعم أن الله تبارك وتعالى غير قادر على البعث والنفوذ. يجيب الله تبارك وتعالى على الإنسان السائل هذا الكافر كأنه يقول الجواب من نفسك. الجواب من نفسك. هذا الإنسان الذي سأل ألم ينظر إلى بدء خلقه مما خلق؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة. النطفة القطرة الماء المهين. النصف نصفة الرجل. النصف من نطفة القطبة تنطف أو نطف الماء قطرة قطرة فقطرة. إذا تقاطرت المياه من القربة قطرة أو من الصنبور قطرة قطرة فنقول نطفت نطفة. والنصف القطرة. هذا الإنسان خلق من نصفة. وانظر إلى النصفة ما هي وكيف هي. ماء ماء مهين لا حياة فيه. رطب لجد قد يتقذر منه الإنسان. لا تسمع لا تبصر لا تتحرك لا تعقل لا شيء. تلك بداية الخلق. أنت نسيت هذا وها أنت تسأل وتضرب المثل لله وتقول كيف يحيي العظام وهي رميم. النصفة رطبة رطبة وقد تشعر بأن فيها الحياة لزوجتها ورطوبتها وحرارتها. أما العظام فجامدة يابسة لا تشعر بوجود حياة. من هنا ضرب الكافر مثلا للعظام وضرب الله تبارك وتعالى له المثل بالنصفة. ويبين ربنا تبارك وتعالى أنه القادر على إيجاد الضد من الضد. فيخوف. هذا الذي ضرب المثل نفي خلقه بعد ان خلق من نصفه اذا هو خصيم نبيل يخاصم الله تبارك وتعالى شديد الخصومة والمجادلة مبين موضح لحجج واهية يأتي بالباطل ليدحض به الحق واضح في خصومته مبين في عداوته بعد ان كان نطفة نبيرة نطفة إذا هو خصيم مبين كيف انظر في نفسك والجواب من نفسك كيف تحولت أنت من نطفة إلى كيان قائم مستقل يتكلم ويخاصم ويجادل ويوضح ويبين الحجة ناطق تسمع وتبصر وتجادل وتخاصم كيف وصلت لهذا كيف؟ ألم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وقد تحمل الآية معنى آخر خلق من نطفة لا تتحرك لا تتكلم لا تفت لا شيء قصرة ماء قصرة كالماء إذا هو بعد فترة من الزمن منطق ذو منطق مجادل يجادل ويخاصم ويعمل ويبيع ويشتري ويتكلم ويذهب ويجيء ويحكم ويأمر ويتصرف ويفعل خصيم قادر عن الخصام والجدال مع غيره مبين منطق موضح لما في نفسه فهناك من المخلوقات ما لا تستطيع ان توضح ما في نفسها كالكلب مثلا اذا مغص بطنه ايشكو لصاحبه كيف يبين كيف يوضح العصفور البهائم اما الانسان فهو مبين يستطيع ان يبين ويعبر عن مكمون نفسه كنت نطفة لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل لا شيء لم تكن شيئا مذكورا فاذا بك مجادل مخاصم محارب مدافع عامل صانع زارع توضح عن نفسك وتعبر عما في داخلك من اين كل ذلك كيف فالجواب من نفسك ايها السائل ايها المتردد ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثل المثل الشيء العجيب الذي يضرب به المثل ويتعجب منه ضرب لنا مثل ونفي خلقه كيف تنسى نفسك كيف تنسى أنه أنشأك من العدم قال من يحيي العظام وهي رميم رمى العظم فهو رميم ورمام بالي بالي بلية بلية من يحيي العظام وهي رميم يقول الله تبارك وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الآية فيها دليلان الدليل الأول القياس القياس والقياس مسموح به فالآية دليل على صحة القياس حيث قاس الله تبارك وتعالى إعادة الإنشاء بالابتداء فقال يحييها الذي أنشأها أول مرة فذاك هو القياس فإذا فقد أذن لنا بالقياس في استنباط الأحكام ذاك الدليل الأول على صحة القياس هناك دليل آخر أن العظام فيها حياة وتنبث بالموت لأن الله تبارك وتعالى قال يحييها إذا فقد كانت ميتة يحييها إذا ندخل فيها الحياة إذا فعظام الإنسان والعظام عموما فيها الحياة وليست الحياة في الشعر أو الجلد فقط أو اللحم والعصب بل أيضا العظام فيها حياة فإذا كانت فيها الحياة نبثت بالموت ذكر لله في الآية قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أنشأها أول مرة من العدم لم يكن هناك شيء فخلق الله العظام من لا شيء هل هذا أسهل أم إعادتها ومادتها موجودة أسهل هذه العظام موجودة، كل ما هنالك انها بليت ورمت، لكن اصل المادة موجود، فاعادة المادة واصلها موجود ايسر واسهل في قياس عقول البشر من ايجاد المادة من العدم. فالذي قدر على الانشاء من العدم قادر على الاعادة من المادة التي بليت ورمت. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: قل يحيى الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. خلق الخلق وعلم باحوال الخلق من قبل ان يخلقه، وجميع اجزاء وتفصيلات المخلوقات والموجودات والمحدثات يعلمها الله من الازل. فان غرق انسان في المياه في بحار واكلته الاسماك وتفرخ جسده في بطون السمك او في حواصل الطيور او في بطون السباع او دفن وتشتتت اشلاء جسده وذري في الهواء، اليس الذي انشاه قادر على ان يجمعه؟ من هنا يقول وهو بكل خلق عليم، يعلم اماكن وتفصيلات الجزئيات في هذه المخلوقات والموجودات لانها في ملكه، في ملكه، ولم تخرج خارج ملكه، فهي في ملكه الذي انشاه واوجده وقدر فيه الامور من الازل. فمهما تشتتت وذريت في كل مكان يعلم اماكنها وتفصيلاتها وياتي بها حيث شاء كيف شاء وقت ما يشاء. فهو بكل خلق عليم. ثم يضرب لنا المثل المفحم المفحم. اولا التامل في ايه النصف مطلوب، ونحن نختصر ونترك ونضع لك المجال في التامل، وانت تعلم ان النطفه ماء لدغ، واذا دخلت في الرحم والتحمت ببويضه المراه اصبحت علقه، اصبحت مضغه، والمضغه كقطعه اللحم الممضوغ لحم فقط. فمن اين جاء العظم؟ من اين جاء؟ من هنا يقول الله تبارك وتعالى يعيدها ويحييها الذي انشاها اول مره. وانت تعلم ان المراه اذا اسقطت حبلها وجدت ان السقط كتل من الدم المتجمد مضر ليس فيها عظم، فمن اين اتى هذا العظم؟ كيف؟ فاعاده العظم بعد ما رم وبعث الحياه فيه ايسر واسهل في قياسكم من ايجاد العظم من لا شيء، من لا شيء. وان اوجد العظم من اللحم، من المضغه، من كتله الدم، فهو يوجد العظم من كتله الدم. الاسهل ان يوجد العظم من تراب العظم، من العظم نفسه. قل يحيى الذي انشا اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. الشجر الاخضر العرب لم يكونوا يعرفون الكبريت. ايقاد النار في الازمنه الغابره كان من النبات، وهناك شجر يسمى المرخ والعفار، ياخذ من هذه عود فرع ومن هذه عود، وياتي بالعفار ويحك عليه المرخ، وهي اغصان طريه خضراء تقطر ماء، فإذا حكها خرج منها الشرار فأوقد النار. فربنا تبارك وتعالى يذكرهم بما يفعلون ويستخدمون في حياتهم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. كيف؟ الأشجر الشجر أخضر طريق رطب فيه الماء، كيف ينشأ منه الإيقاد والنار واللهب وما إلى ذلك؟ إذا فهو القادر على خلق الأشياء من ضدها، يخرج الضد من الضد، يخرج الحي من الميت والميت من الحي، الأشياء من أضدادها. ذاك معنى قاله المفسرون: وإن رجعنا إلى كلام العلماء علماء العلوم الدنيوية نجدهم يقولون أن الفحم المستخرج من الأرض والذي أساس الذي هو أساس الوقود في العصور الماضية كلها أصل هذا الفحم شجر أخضر تيبس أخضر تيبس فتحول الشجر الأخضر إلى فحم وكل الفحم الموجود في الدنيا أصله نبات ولذا يسمونه فحم نباتي فهو أشجار قديمة دفنت ومضت عليها العصور فتفحمت وتحولت إلى الفحم فكيف تحول الشجر الأخضر إلى النار؟ الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء يخرج الأشياء من ظبها ويبدئ ويعيد الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ثم يلفت النظر إلى الضخامة والعظم في العباد أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع ضخامتها وعظمها وعظم ما فيها والكواكب السيارة والنجوم والأفلاك والشموس والقمر قادر على أن يخلق مثلهم مثل هؤلاء الكفار المنكرين خلق الإنسان أكبر أم خلق السماوات والأرض أكبر ربنا تبارك وتعالى يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالذي خلق السماوات والأرض أليس ذلك بقادر على أن يخلق مثل هؤلاء الكفار المنكرين لم يتركهم ليجيبوا بل أجاب هو سبحانه وتعالى حيث لا إجابة سواه فقال بلى وهو الخالق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله بلى لأن كلمة بلى إجابة على السؤال إذا قدم بالنفس بصيغة النفس أوليس ليس كلمة نفس من هنا إذا سئل السؤال وقدم بالنفس وجب أن تكون الإجابة بلى وليس نعم بلى وهو الخلاق بلى وهو الخالق العليم قراءة بلى وهو الخلاق العليم الخلاق لأن الله تبارك وتعالى خلق وخلق من الأزل ولا زال يخلق وسوف يخلق ويخلق ما لا تعلمه فهو قادر على أن يخلق مثل هؤلاء المنكرين الجاحدين ويعيدهم بعد الفناء كما بدأهم من غير مادة من غير شيء بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره شأنه إنما أمره أي إنما شأنه إذا أراد شيئا أراد إحداث شيء أو إيجاد شيء أو تغيير شيء إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يقول له كن فيكون أمر لمأمور بالوجود فيوجد بعد أن لم يكن موجودا سبحانه وتعالى أمره بين الكاف والنون الله تبارك وتعالى ليس محتاجا لأداة وليس محتاجا لجارحة وليس محتاجا لمادة وليس محتاجا لمزاولة عمل وإنما هو إذا أراد شيئا فإنما أمره كلمة كن كن سيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ملك كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه يرجعون نعم إليه المرجع والمآب أيها الأخ المسلم عد إلى الله وتب إليه وتأمل في خلق واعلم أنك موقوف بين يدي ربك مسؤول عن عملك سائلك عما استخلفك فيه واسترعاك فتب إلى الله والتأ إليه فاعلم أيها الأخ المسلم أن الله تبارك وتعالى لم يزل آمرا للمعدومات بشرط وجودها قادرا مع تأخر المقدورات عالما مع تأخر المعلومات وكل ما يقتضي الاستقبال في قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهو بحسب المأمورات. إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن. وربنا تبارك وتعالى يوجد المحدثات ويوجد الموجودات بإرادته، وهو تبارك وتعالى مريد من الأزل. والمعنى الذي تقتضي كلمة قل قائم بالذات العلية من الأزل. والآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول له كن فيكون، يقول له كن فيكون مرفوعا على الاستئناف. ومعنى ذلك أن الأشياء توجد بعد الأمر، يقول قم ويكون الوجود بعد الحول. فإذا قال للشيء قم كان الوجود متأخر عن الأمر. إذا أراد الشيخ أن يقول له قم فيكون باللفظ معطوف على يقول يقول، يصبح الوجود ملازم للأمر، لا يتقدم عن الأمر ولا يتأخر عنه. وعليه لا يكون الشيء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمر، ولا يكون الشيء موجودا إلا وهو مأمور بالوجود. والسؤال قول الله تبارك وتعالى كن للشيء، إن كانت المقولة قبل الوجود حال العدم، فكيف يخاطب عدما وكيف يأمر وليس هناك مأمور؟ لم يوجد بعد، لم يكن، فكيف يأمر بغير مأمور؟ يقول لماذا والشيء لم يكن موجود؟ وإذا كان الأمر للشيء بعد الوجود فكيف يقول لموجود كن وهو موجود؟ فتلك حال لا يصح فيها الخطاب. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أي معجزة. إما أن الأمر كن سيكون لموجودات وليست معدومات، والآية غير خاصة بالإنشاء من العدم، وإنما هي خاصة بمخاطبة الموجودات، كقوله تبارك وتعالى لعصاة بني إسرائيل كونوا قردة خاسئين. إذا تقوله لشيء إن أراده أن يقول لا، إذا فالشيء موجود، وتصبح الآية غير مختصة بالإنشاء من العدم، وإنما هي تكوين لأشياء موجودة وتحويل، كقوله لبني إسرائيل كونوا قردة خاسئين، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول لا فالشيء موجود كن فيكون. قد وقد الأشياء قبل أن تكن كائنة في علم الله تبارك وتعالى متصورة لديه، فهي وإن لم تكن موجودة معدومة في الوجود إلا أنها كائنة في علمه، فصح أن يخاطبها في علمه ويأمرها بالخروج من العدم إلى الوجود. وهنا تصح المقولة حيث يقول للشيء المعلوم الكائن في علمه كن فيخرج من العدم إلى الوجود. ويصبح السؤال، هل يقول ربنا تبارك وتعالى كن؟ قالوا نعم، أكثر الأشياء وإيجاد الأشياء وإيجاد المحدثات بكلمة كن. فهو يقول فعلا كن فيكون. والأمر بين الكاف والنون. لا يتقدم الوجود الأمر ولا يتأخر عنه. فلا يكون الشيء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمر. ولا يكون الشيء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمر. ولا يكون موجودا إلا وهو مأمور بالوجود. إذا فكأن القول كن والإيجاد من العدم إلى الوجود في غير وقت. في غير وقت. كن لا تتقدم الوجود. والوجود لا يتقدم كن. كن لا تتأخر عن الوجود. والوجود لا يتأخر عن كن. بل كن والوجود في وقت واحد. في وقت واحد. هذا معنى لا يكون الشيء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمر. ولا يكون موجودا إلا وهو مأمور بالوجود. وخطر الأشياء بإيجاد الأشياء وخلق الأشياء بكلمة كن فعلا. وقالوا بل هو لا يقولكم وإنما هو إنفاذ لقضائه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى إذا قدر وأراد للمحدثات والموجودات أن توجد وأن تحدث وأن تخلق، إذا أراد ذلك وجدت وكانت وحدثت وخلقت وخرجت من العدم إلى الوجود من غير أن يكون كن. مجرد الإرادة، إرادة الله تبارك وتعالى في الإيجاد توجد الموجودات بغير احتياج لقوله كن فلا قول هناك. ولكن هو تشبيه وتمثيل. حين يقول كن فيكون يشبه لنا ويمثل لنا. يمثل لنا أثر قدرته في إرادته. يمثل لنا أثر قدرته في إرادته كأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع أو توقف أو تراخي، وبغير احتقار إلى مزاولة عمل أو الاحتياج آلة أو أداة. فهو تمثيل نفاذ قدرته في إرادته بأمر المطاع للمطيع لحصول أو في حصول المأمور من غير تراخي من غير امتناع. فهو تمثيل لنا تقريب إلى عقولنا كأنه إذا أراد شيئا قال له كن فكان بلا تراخي بلا امتناع بلا توقف بلا توقف. وليس هناك قول، ليس هناك كن وليس هناك قول، وإنما هي قضاء أراده الله وإرادة نفذت وتحققت. والأمر ما هو إلا تشبيه وتمثيل لتقريب الأمور إلى أفهمنا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كيف؟ كيف؟ ليس كمثله شيء. وعلي فليس كفعله شيء. وليس كعلمه علم. وليس كقدرته قدرة. وليس كإيجاده إيجاد. هو الله. هو الله. هل يقول كن؟ هل يأمر المعلوم ليكون موجودا؟ هل الأمر بين الكاف والنون؟ هل الأمر قبل الإيجاد والإيجاد متراخٍ عن الأمر؟ الله تبارك وتعالى لم يزل آمراً للمعدومات بالوجود بشرط وجودها. آمراً من الأزل للمعدومات بالوجود بالشروط التي توجد بها. قادر مع تأخر المحظورات. عالم مع تأخر المعلومات. خالق مع تأخر المخلوقات. والمعنى الذي تقتضيه كلمة كن قائم بذاته من الأزل. من الأزل. هو الله. هو الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قراءة حفص. وهي شكل المصحف وكما قرأ بالرفض على الاستئناف يكون قراءة أخرى وعليها يتغير المعنى. والمعنى رغم ما قلنا لا يعلمه إلا الله الذي يقول إن شاء كن فيكون. أيقول أم هي إرادة؟ هو نفاذ لقضائه؟ هو تمثيل لأثر قدرته في إرادته؟ هل قدر الأشياء بكلمة كن؟ هل هي مخاطبة للموجودات للتحول؟ كقوله كونوا قردة خاطئين. أما الإشياء من العدم فأمر آخر، والآية تتعلق بالأوامر للموجودة فعلا. هل هو تشبيه؟ هل هو خبر عام من الله تبارك وتعالى لجميع خلقه في شأن إحداث المحدثات وإيجاد الموجودات؟ أنه إذا أراد إحداث شيء أو أراد إيجاد شيء أو أراد إنشاء شيء من العدم فإنما الأمر لا يخف عن نفاذ الإرادة ونفاذ القدرة بغير احتياج لأداء أو لآلة أو لجارحة أو استقرار لمزاولة عمل أو جهد أو تعب أو نصب. وصدق ربي حيث يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. سبحانه وتعالى هو الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. السبحان التنزيه من السباحة السير بسرعة في الماء أو الهواء، وكأننا نسارع في تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله. هو ربنا تبارك وتعالى ينزه نفسه. أيضا كلمة سبحان تفيد التعدد، فسبحان الله هي تنزيه لله تبارك وتعالى عما يفتريه المفترون ويقوله الجاحدون وينسبون له العجز والتقصير. تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل ذلك، وتعبد من مقالتهم وسؤالهم وأمثالهم من يحيي العظام ويرميم مع ما يروه من قدرة الله تبارك وتعالى في الإنشاء المتجدد. فكل يوم في خلق، فيه خلق جديد، فيه إنشاء جديد، نفس يخلق ونفس يموت وناس يولد وناس تموت في كل يوم الخلاق. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء، مفاتيح كل شيء، ملكوت الملك فيه صيغة الزيادة والمبالغة كرحبوت وجبروت ورحمت، والملكوت المفاتح، والملكوت الملك، والملكوت ما ظهر وما بطن من الأشياء والموجودات. بيده ملكوت كل شيء، كل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذن فنحن ولا بد راجعون إلى الذي أنشأنا أول مرة، موقوفون بين يديه، سائلنا سبحانه وتعالى عما قدمت أيدينا. فهل أعددنا أنفسنا لهذا اللقاء؟ هل أعددنا أنفسنا لهذا الاستدعاء؟ ترى أين ومتى يكون الاستدعاء؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ترى أين ومتى يكون الاستدعاء، وكيف يكون الاستدعاء، وكيف حالك حين الاستدعاء، وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت نائم وأنت يقظان وأنت تلهو وأنت تلعب وأنت تصلي وأنت تعصي. متى فجأة تستدعى؟ إذا أخذ لم يثبت، لم يثبت أن ومتى وكيف يتم هذا الاستدعاء، يتم هذا الاستدعاء، وكيف يكون حالك حين الاستدعاء؟ مستور العوض، مفضوح، عالم، عاقل، في فراشك، في الطريق، مع من؟ من يكون إلى جوارك فيلقنك الشهادة، أو يشمت فيك، أو يفضحك، أو يداريك؟ من؟ هل عددت نفسك لهذا اليوم ولهذه اللحظة؟ أو أبدا، أبدا، لا والله، إلا أن نرجو رحمة الله.